رسالة إلى كل امرأة تعيش على أرض هذا الوطن، حقك فعنينا. مستمعين الأعزاء، لو كل واحد فينا التزم بشرع ربنا ما كانش يحصل بين الأخوات قطيعة لصلة الرحم. يا جماعة، عمر الطمع في الورث ما يغني عن خسارة الأخ لأخته ولا قطعه لصلة الرحم. وبعدين بقى يا ست الحبايب، انت هتفضلي مقطعة خالي أحمد كده لحد امتى؟ يا بنتي، وهو أنا برضو اللي مقطعه؟ ما هو على يدك، انت ما كنتيش صغيرة من ساعة جدك ما مات من 6 سنين، وهو اللي مقطعني أنا وإخواتي البنات لما طالبنا بحقنا في الورث. يا ستي كبري دماغك، ورث إيه وبتاع إيه؟ ورث إيه؟ هو الورث ده مش حق ربنا اللي شرعهن؟ يا ماما، وهو أنت برضو محتاجة ورث؟ ما احنا مبسوطين والحمد لله، وكفاية أول ميراث اللي بابا سايبه لينا. يا بنتي ده حقي في ميراث أبويا أنا، أما ورثك أنت وإخواتك من أبوكي الله يرحمه، فده يدوب مخليني أكمل تعليمكم بالعافية، ويدوب معيشنا مستورين. يا ستي ربنا اللي بيرزق. يوه يا بنتي ده حقي، ولما اطلب حقي المفروض ان ده ما يزعلش خالك مني، وبعدين كمان ما يرضيش ربنا انه يبقى عندنا دار كبيره في البلد يقعد فيها خالك احمد هو ومراته ويحرمنا من حقنا فيها. ده غير 100 فدان ارض زراعيه عايش هو من خيرها وزرعها، وحرمنا انا واخواتي البنات من كل ده. ده حتى ما يرضيش ربنا. طيب وخالي محمد وخالي محمود هما كمان ما قطعهم ليه؟ تاني يا إيمان تاني، وهو أنا قطعت حد؟ ما هما اللي قطعوني عشان يرضوا خالك أحمد، لأنه هو اللي مسيطر على الورث ويدوب بيديهم احتياجاتهم اللي هما عايزينها وبس. أيوة حاضر. أهلا أهلا يا خالته سعدان، اتفضلي يا خالته اتفضلي. إزايك يا إيمان، عاملة إيه يا بنتي؟ الحمد لله، اتفضلي يا خالته. اهلا يا سعديه، اتفضلي. يلا يا ايمان بقى اعملي لنا القهوه اللي هي انا وخالتي. حاضر يا ست الكل من عينيا. لكن ما تنسيش يا ايمان انا قهوتي. عارفه يا خالته. عارفه يا حبيبه قلبي، بن تقيل على ميه ساقعه سكر خفيف. ان شاء الله تسعدي يا ايمان يا بنتي. ربنا يخليكي يا خالته، لما اروح بقى اعمل لك القهوه. شفتي بقى ايمان بتحبك ازاي؟ وهو انا ليا حد غيركم؟ المهم كنتوا قاعدين بتجيبوا في سيره مين؟ ابدا، دي إيمان فتحت سيرة خالها أحمد وبتقولي إن أنا اللي مقطعاه. ربنا يسامحوا على اللي عملوا فينا، ده احنا حتى ما نعرفش إذا كان عمل إعلام وراثة ولا ما عملش. ده غير إنه أخد بطايقنا الشخصية بحجة إنه حيخلص لنا إجراءات الورث. أيوة يا سعدية، بس أنا فاكرة إني شفت في الورق اللي كان مع أخوكي أحمد بطاقة حيازة باسمي وواحدة تانية باسمك. يا ترى احنا لينا حق ولا ملناش؟ ولو لينا حق نوصله إزاي؟ وإيه اللي في إيدينا ممكن نعمله؟ ولا كده حقنا ضاع؟ خالة سعدية اوعي تقلقي، الحل بسيط وواجب علينا، لأن حقك دايما في عينينا، واللي له حق لازم بيطالب بيه. تعالي نسأل ونشوف في موضوعك رأي القانون إيه؟ الموضوع بسيط جدا، ولا يضيع حق وراءه مطالب، فكل الموضوع انك ترفعي دعوى فرز وتجنيب لتحديد نصيبك انت واختك في الميراث بعد عمل اعلام وراثه، والدعوى دي بتتطلب معرفه بيان ووصف الارض اللي تركها الوالد، يعني ايه؟ زي رقم القطعه واسم الحوض والمساحه. وبعد كده الدعوى بتتحول للخبير، والخبير بيقوم باجراء القسمه والحكم بنصيبكم في الميراث محددا وواضحا. كنتم مع حقك فعنينا، التأليف وليد برهان، الإخراج هيام فاروق.